الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. برابر إذا كانوا دعوة كارم لخواي فروردقار دانشتن مانو سكردن مانو جوهرتن مان هموي تنهال برخاتري أو بيت خواي قورني يتكان من خالص كابو خوي طاعتكان من موافق كالقر سنتي في غمركي عليه الصلاة والسلام. ايما لما انجي رمضاني في روز داين او مانجي كهركسك لو مانجدا كارق نكا خواي قورا لقناها كاني خوش بيت براسي محرومة لهمو خيرك ببشة لرحمتي خواي فروردقار. بوية في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كاتك كسر لكاني من بركيدة كوت سيجار فرمي آمين آمين آمين كفرسياريان لكرتشي. بوية في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي يشيك لدعا كاني جبريل ككردي هركسيك بقات مانجي رمضانو مانجي رمضان نبيته هوي او اخوال قناها كاني خوش بيت او محروم او بيبشه ودور لرحمتي خواي فروردقار. بزانين بو مانجي لي بردنا مانجي لي خوشبونا مانجي كخواي فروردقار كردويتيا موسمي طاعاتو خوا فرستيو لي خوشبون بروجوبوني روجكي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام دفر ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هركسي بروجوبه بروجوبوني روجكان دبيت ما إلي خوشبوني قناها كان نوشكردني شوانيشي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هركسي شيش آوا شو نوشكات او خواهی فروردگار لگناه کانی خوش دبید جابو بونه و بو مناسبه و کمان جلی خوش بونه و ایمش تاوانو گناه من زوره. باسی چند آیتان اگدکن لقرآن پیروس که باس للی بردنی خواهی فروردگار دکاد. فروردگار من دفرمه قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أي محمد عليه الصلاة والسلام بفرمو بشي بو بنداني من بو عبداني من كا أسرفوا على أنفسهم كتاواني زوريان كردوا تاوانا كان دي بيت شن بيت. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمي روج قيامة إنسان كده خواهي فروردقار في دي فرمي وكل دنياش لحديث كده هاتوا اگر بيتو لو بلغت ذنوبك اي بني ادم اگر تاوانا كاني تو لو اتيتني بقراب الارض خطايا اگر با فري وباندازي زوي تاوان تهبه شريك بو خوا داننا بخواي گورا لگناها كان تخوش دبت بيهن نفشاي خوتان كسي گناها كاني بقدر وزني بقدر چشي زوي بيت وتاوانكاني باندازه قباري ذبيبت وتاوانكاني بقاتا هوركاني اسمان بابي أمدنا بلا رحمة إخوة. لحديث يقدها توا كماناي حديثك دلالة حديثك راستة بلا موكو سنة هندي لزانا عند فرمون صحيح نية بلا موي كما بس من بإيمة دلالتيتي وحشي كيش يقول كافر كان لا غزوي خندق دا چي كشت چي شهيد كرد حمزة مامي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دواي أو مسلمان بو هذا بلاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتي دمويت درقاية شي رحمة إخوة من نشان دي كمن تيدا بي مجهورة وإخوة لتوانم ببوريت في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة قبري لسربه أو آياتي بوخوان دوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرموي خوا تنها لشرك خوش نابه إنسان كبمريو شريكي بخوا دانابه وهاولي بخوا دانابه خوا لو خوش نابه كسي لقل خوا هاواري كربيت غير خوا لقل خوا اعتقادي بغير خوا ببه او كبمريت وبين كردبه لخوشبوني بونية هرچند نواج روجشي قرتبت فرمي خواي قبر للشرك خوش نابه بلا ما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لغير الشرك لهموش قناه كتير بوي هيا خوالي خوش به اگر بيه بي خواي قبر وحشيوتي والله او آيات درقاي رحمتك قوري بلا ما چه دل خوال من خوش دبت چه دل مشيئتي خواوايا كالتاوانا كي من ببورد رحمتي فراوان ترم دبت او آياتي بوخرين دوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فرموي خواهی پروردگار فرمویه تی بند چاک کانی من آوانن که شریک بو خواه دانانن لا يدعون مع الله إلها آخر لقل خواه هاورنا کن کسیتر ولا يقتلون النفس التي حرم الله و هر نفسی که خواه پاراست بیتیو خوینی پارز راو بی نای کجن ولا يزنون زناج ناکن شریک یان نیه بو خواه دای بنین و ظلمیج ناکن في أوكوجنين خلق ناكوجن وهروها داين بيسو بدروش تيجنين زنا ناكن أما صفة عبد مسلمانا بلان كي هي تاوان نكات ومن يفعل ذلك أي كتيجي لو تاوانا نبكات شريشي بوخوادانا يا ظلمي لخلق كرت يا زناي كرت يلقى أثاما أو دقاب عقوبي خوي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أو روج قيامت عذابي بودو قاد ذكرته وبزليلي وبسوتشيدا للعذاب جهنم داد مينته وفنا بخواي دورا كواتا بزانا عقوبي زنا عقوبي فياو كجي ظلم لخلق كردن وعقوبي شريك بو خوادانان شونا لا جهنم دا بزليلي دا مينته وبردوامي إلا من تاب إلا أو كتانان بك توبة دكا توبة شراف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تنها أوانا نبكى توبة دكن وإيمان دينن وازل شرك دينن وكردوي ساشي دكن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أوانا خواهي پر وردقار تاوانا كان ينبودا قوري بچاكا لشوه لدنيا شو لقيامتش لدنيا خواهي قولي لا تاوانا وهلي دقري ديبابو شوه بو طاعتي خواه زولك لو كسانك ليلة دانشتون لواني وقت سر وقتانك خرافه یان کرده به توان یان کرده به ظلم یان کرده به بفرمانی خواه یان کرده به خواهی گوره امرو بوچوی هنوان لمالی خوی کوی کردو نوا گرانه تو بلای خواهی پروردگار اول دنیا خرافه گورین بو بچاکا ای لقیامت شونه لقیامت خواهی گوره لشوینی هر توانی که کردوی تی چاکه ایجی بودن اسید بلکو زنان ده فرمون حسنات لشوینی هر توان و گناه که کردوی تی چندها چاکه بودن اسید رحمتي إخوة واند زورة تاواني كر لدنيا بلام چونك توبي كر تاوانا كان إخوة قبرا هموي بو غوري بچي بو غوري بحسنات وبچاكا وحشي فرموي وتي بله ئەم دەرگایە زۆر پراوانتر لەوەی پێشوو. بەڵام مەرجەکەی قورسە، مەرجەکەی ئەوەیە ئیلا من تاب و ئامن و عەمیل عەمەلا صالحا. کاتێک خوای گەورە تاوانەکانمان بۆ دەگەڕێ بە چاکە کە ئێمە تەوبە بکەین، ئیمانێکی ڕاست بێنین و کردەوەی چاکیش بکەین. ئەو مەرجە قورسە چێ دەڵێ من دەمێنم تاوەکو کردەوەی چاکە دەکەم. خوای پەروەردگار ئەو ئایەتەی کە ناردووە سوورەتی زومەر پیامبری خوا علیه السلام بۆی خوێندەوە: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي بند كان من أي أو بندانيك إسراف كان كرد لتاوان دا كزيد روي تان كرد لدور كوتنوتان لخوا تاواني زور تان كرد بأميد مبن لرحمة إخوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. إخواي قولا لهمو تاواني خورد به بس توببك هج مرجي ودانا ناوي بس توببك توبيتي راس توبيتي نصوح إن الله يغفر الذنوب جميعا. خواله متاوانا كانت أخبرت بيت براستي برحمة خواه ترود قال لدنيا دا چكتك هيتو خرافي بران بربكيت آواء درقايتي فراواني عفود لبكاتوا ولها متاواني تو خورد بيت فروردگار توي دروس كردو رزق روزيش الددا لساقی و عافیت و خوشحالیشی فید بخشی و توش کفرانه بکیت و ظلم بکیت و داوین پیسی بکیت دعایش خواهی گولد درگای رحمتی خوی بکاته و این الله یغفر الذنوب جمیعا بی امید ما بن خواهی گولد لهمو تاوانکان ده بودید. هواتا برای جان درگای رحمتی خوا زور فراوانه کلم درگای و تو نسی تجوره و محروم بید لرحمتی خوا و بی بش بید لبهشتکی خوا. ام درگا فراوانه جگای توی تیران بیت و شمولی تو آنکاو نشیت نابی و تو کی تو بده کی تو کی دگرت و لایق و بین و سر آیت که آوجا وحشیات ناو اسلام و تو بیش نصوحی کرد و مسیدمی کذابیشی کشت ل تو لای اوی که حمزه کشت بو چی تری کشت مسیدمی کذاب که ادعایشی دکر ادعای فی غمبراتی دکر بدستی چی کشت را بدستی وحشی خوای جبرلی خوش بو برو بهش بروه ان شاء الله. فروردگار من درگاه رحمتی کرده و بلام درگاه رحمتی خوا و توبه کردن مرجی خوی هیا و شرطی خوی هیا. فرموی و انیبو الى ربکم و اسلمو له. ای بندکانی من انیبو الى ربکم یعنی چی؟ انیبو یعنی بگره نو بولای خوا، انابت یعنی گرانوا، بگره نو بولای فروردگارتان و اسلمو له تسلیم خوابا گرانوا منیبین بدون بلكان تن باب قريته ولا إخوة وأسلموا له إسلام بلا شيء بلا شستن تسليم إخوات بلكان تن سلطة بقريته ولا إخوة أو دلانة باب كسي ترى ومتعلق نبي خوش بيسني كسي تدا نبي إلا لفينام إخوان نبي لكسر لكسي ترنة جقل إخوة كسي تربى جوردا نن جقل إخوة زليليب وكزن من جقل إخوة داواي رجاء وخوشي لكزنا كاتن هال اخوانا به او جاب لاشش واسلموا له تسليم اخوانا بو بقرينا ولا اخوان من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بقرينا ولا اخوان توببكن فيش اوي كعذاب تنتوش به ثم لا تنصرون كعذاب اخواها سرناخر كزني بتواني رزقارك كعذاب فروردقار هات كذا تواني تورزقارك كاتك عذاب إخواب فرعون هاد أو فرعوني كديوت أنا ربكم الأعلى من خواي قوري إيوه كعذاب إخواب هاد كيف سري خستو كيف بفرياي كود كذب بفرياي نكود فرعون كواتا توي بيد صلاتي زليل كعذاب إخواب بيت كثنات واني نجاة الددا كواتا توببك وبقري ومن قبل أن يأتيكم العذاب فيش أوي عذاب إخواتان بيت إما جنازان عذاب إخواب كيدت أما لدنيا دواي او فرمي فروردگا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. شرط توبه كم ينشيه قرانوي دلبو لا اخوه وقرانوو تسلموني لا شت بو اخوه سيمرج واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وشوين باشترين شتكون كلالان فروردگا او دابزيو بوتان واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم شوين شي كبين باشترين شي ما أنزل أوي كدا بزيوة لآسمان و إليكم بو إيوة من ربكم للآن خواه كواتب رأى كان مكتوبته مسلماني راس بيت مسلماني باش بيت دبش وين شبك بيت تنهاش وين أوبك وكالآن خواه بودا بزيوة وين أوبك وكالآن فروردقاري خالقي توه دا بزيوة غيري أو شويني بكبير زرر من دبيت زرر من دبيت بويا ليرا وديلم ودين نصيحته دين نصيحته برا كان هركسي بناوي إسلامتي بانجي توبكا بزانا أجر بانجي كرديت بو أو قرآني كخوا داي بزاندوا بو أو حديثي كخواي قربو في غنبر نارضي عليه الصلاة والسلام أوش وحيا أو الدنيا بلي ما ترسى رجاي بهشت النشان ده. هركس بناوي إسلامتيش توبانكا. بلان بولاي قرآن وحديث كي إخوانا به. بولاي فيرو بروجرام ومنهجيش حزبي بيت ورياضة. تنها ناوي إسلامه. ناوروش إسلام نية. لسطع نوتنوش إسلام بيتش إسلام نبي ديسان ورياضة. إخواني جورا فرمي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اگر دتبتو به راست کی بولا اخوا شوین اوکه ولا لان خوا دا بزیو بو تنها هیچ تر نه اگر بیتو سالیکا چندیکا امز گوت دروز بو صدها سالیتر لمز گوت ان شاء الله نزل دوا او ما مسانی او مز گوت بکن روجل روجان پتا نالن ور الناوی خوتا منو سن حزب کمان حزب یانی حزب چی الان ورن شوین قران کی خوا کو هیچ من لعه و نه تنها ور رجای بهش کی خودن ببین نوا خواهی گوره چی لعه و دبی چون دچین بو بهش ببی اوی حزبایتی و ناونسین و کتله کتله و پارچه پارچه ای درست کردن و تفرقه درست کردن لناو مسلمانان اونیه اما دمانه خلق لمزگوت کو بیتو و خواه بناتو بش کو خواهی گوره لی خوش بیتو برو بهش بروات بلام هر کسی بانجی کردید بو حزب ور انتماب که جناوي اسلامي لابنت ويا ببراكم والله لا الاخوا دول ذاك بيتوبوا خواي قولا لحزباتي وتفرقه كردن رازي نيه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون امتي يا ما يق امته هموما مسلماني بيش من بونيه كتله كتله بشوك دروسكين همو اويكليريا كردبينين واويكل بازاريا كردبينين هموما برايشين هموما بيكوا حزبي خواي همو من بيكوا عبدي خواي ند ايما كو ملق لا ناويك دا كتليك دروس كينو ناويش اسلامي لابنين وريابل واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم او تفرقوا حزباياتيا والله اسلامي دواخص اسلامي لفرشاوي خلق ناشيرين كرد نق اسلامي بلاو كرد بيتا وخلقي بو اسلام بان كرد بيتا اگر لصطع نوتي چاشي شهبه لصطع دي خرافي هيا بلام اسلام هموي چاكو هيچي خرافي تدانيا بوچي شوين اوك من كخواد عبزان من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة او جاريان فرموي من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة فيش اوي عذاب اخوا بكتو فريبو تنبيه وانتم لا تشعرون وايو هتجنا كان آقاتا لخوتانيا غاطون بآقان يا لبازار يا لخودان يا لماذا وإسراح الدان يشتون عذاب إخوابك تفريب وتهاد وأنتم لا تشعرون هستيجناكي فيش أوي عذاب إخواب وتبه توبك وبقري وبلا إخوا وشوين قرآنك إخوابك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله أو كاتا كعذاب إخواهات أو كاتا نفس دلي يا حسرة على ما فرط في جنب الله خمي شي زور وحسرته فشيماني وداخي شي زور بوخوي كإهمالك لحق إخوة وإن كنت لمن الساخرين قال طيب ذكر ببهشت جهنم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يا ضلاء أجر إخوة هداتي دابا من إنساني بتقوابا أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يا ضلاء دواي أويك عذاب دبيني وشارين ما ضلاء أجر بيت لو أن لي كرة اگر بيت قران وان بو هبي زاري شي ترخوا مولتم دا بسمو دنيا فاكون من المحسنين او كات انسان شي شاكو فيعي شي باش من درد شي لا دنيا تمني شي زوري بتو بخشي خواي جورا نصيحتي زور دك لاي غلطه لدا حال تازا بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين اياتي خواجوها نصيحتك جراي بباور بي في غلطه لدا حال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة خواهي قرر دفرنا روج قيامة دبيني أوانيك آيات خواهي أن بدرو دزاني وجوههم مسودة لمتابعا رشا رو رشن أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أي جهنم شويني إنسانا خوب زلزانا كان نيا كنوتيان برزو نصيحتيان دكي وبانجيان دكي بو مزقوتو بو نواجو بطاعت خوي بقورتر دزاني لوا بل جهنم شويني أوكس متكبرانيا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ظلام أوانيك بتقواب بسبب تقوى كيان خواي قور نجاتي عند دا لا يمسهم السوء هج نارحتيان تجنابه ولا هم يحزنون هج حزنوا غنبارش نابل أوجا خواي فروردقار بو من باسي أواد كاهر لنفسي سردة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كاتك عذاب إخوة دبرا كانم جا يا مردني تو يا تكشوني دنيا كاتك فودك ريب الصور دا فصعق من في السماوات ومن في الأرض أويك لأرجو أسمان دا هموي بهرز بيتو هموي دمري إلا من شاء الله هموي بهرز بيتو دمري ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون جارد ومكفوي في ذلك ريتوا هموي زندو دا بيتوا فلان چون زندو دا بيتوا بيني أو دون فخياء حاليان چون بولنا وقبر دا إنسان كدمري برا كانم في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي إنساني دور لخواه قبري لترتصق ذكريته وتوالي ذي فراس وكاني أواد شيته ونابيك أو حال الدبي لقبر ذا فناب أخواه درقاي جهنم ذكريته وشوية نكي خود لجهنم نشان الددري لقبري كي تسكو عذاب ذا دبيت عذاب قبر فناب أخواه قولا تاروجي زندو بناوا كاتك زندو دبيتوا أو كاتحال شونا فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها كاتك زندود بتوا أو خور مانجا نماو روج نماو خور دنيا بورونا كاتوا هموي خصف بو هيجي نماو دنيا تاريكا وأشرقت الأرض بنور ربها أو زبية بچي هناك دمتوا بورونا چي فروردگار كاتك ديتا بو فصل قضاء بو محكمة عباد فروردگار دردك ويلا عبد كان دنيا هموي زبية هموي هناك دمتوا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون في غمران دين شهيد كان دين شفاعة دس في ذكات كاكاري دس في ذكاء أو جاء حكم ذكري ومحاسبة خواهي قول ذكاء بينهم ويان وهم لا يظلمون لو رجدا برا كانم لو رجدا كهجغنا تيقنية إلا أو رناتين به كخوا ديداب عبد كان بأندازي إيمانيا لدنيا دا فيش أويكا جسري سر جهنم دا بندرت كافر كان خواهي قرد فرمي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة كافر كان ليه دخلوا اندرين ليه دخلوا برو شوي إلى جهنم زمرة بكومل برو جهنم دا بند بو زمرة بو بكومل إنسان كلا دنيا دا كومل دستو رفيق دوستي چاچي هبه بو هر شوی نه بروا لگل او کومل دلی ته خوشه بلم تو ور لگل کومل اهلی جهنم لید بخرنو بد کنا رقابه لو شوی برو جهنم خو یچ العذاب کان او یکتو لگل کسانی چې هم یان اهلی جهنم یلعن بعضهم بعضا او لعنت لو یاندك او لعنت لو یاندك او دلتوب من قمراك دیش دلنا توب بو شوی من کوتی لی اند خرن برو جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كاتك أهل جهنم دقنا بعد درقاء جهنم كتوفري يكسر فتحت أبوابها درقاء كان جهنم دكينا يكسر دكينا وشوين خوان لجهنم داد بينا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم أو جاء خازني جهنم في عند الله آية لدنيا دائية وكسانق نهاد نرواني خوانهاتن آياتي خواتان بو بخوين نوو لم جهنم بتان ترسينن قالوا بلى ظلن بلى هات نصيحتي شيان كردين ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين بلان كلمة خوانا سر ايما وابو ايما بفرماني خوانا كرد هج استفادة من لشينا كرد لبيغمبرانو لآياتكان خواي قولنا كرد سود ما لينا بيلي قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها او جافيان دلن دبرونا ناو درقا كاني جهنم وا درقا جهنم كلاوية حاضر بويا قيل ادخلوا ابواب جهنم ديها موت البرونا ناو درقا كاني جهنم وا درقا زور شن درقا هي جهنم حوت درقا برونا ناو درقا كاني جهنم وا برون بو درقا جهنم خالدين فيها شونيش برون بردوام دمين نوتيدا خالدين فيها ابدا او جار تشويني تشبويان بئس مثوى المتكبرين خرابتين شويني انساني متكبرا كواتا ورياب برا كان كساني تشيزور هي لدنيا كبري هيا خوب زلزانيني هيا بلايا وكمية كبير لقل منوتو لمزقو الدابني شو كرنوش وسجزبو خوالي فالوردقال ببعد او ناكا بو لواني خوي ببيابي شي برزو قورة دابني تو لآسي خواه قورني والله هرچند خود با گور دابنه خوای گور ذلیل دکاو بزلیلیش دد باتن او اگری جهنم اوه و جهنمش متوای چیه متوای متکبرین اوانه که خویان بزل دزانی شوینی اوانه لجهنم داده منه او همو نارحتی و خفتی که دیان دریته درگای جهنم یا بکره اوه برونن او جهنم اوه بردوام تی داده منه اوه و خرابترین شوینیش ایجزانین اهل ایمان اواني كتوبة عن كل الدنيا اواني كقرانة وبولا إخوة اواني كشوين قرآن وحديثة كيف يغمر إخوة كوتن وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمراء اواني كبتقوى وقوفت دين بولا إخوة فروردقار بيان هنن بلو بهشت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها كاتك جنة درقاي بهشت لبردي سراب لجسركي ترفشتي جهنم رزقاري أنبوا شنك كافر ناشي تسر جسركا هر أصلا ناشي تسري هر لبدايات وفريدة درين ناو أقري جهنم منافقة كان دمين لقل مسلمانا شكو منافقش لدنيا دل من خواه فرستم أوانيك بمنافقي بدل رشيد دي لقل تونوير زكا بلام خريشي أويك بيلانو خريشي أويك في الله توبك ظاهريش بقى مسلمان نشان دا اوانش روزی قیامت دلن خواه امش تو منده پرست نیوش منده کر روزو منده کر دلن دی فرمو کراز دکن جسر اکل سر پشتی جهنم بکو نره ایوش رو هر کتر و ناچی خوی پیه با اندازه ایمان اکی ایمان دار اوی که وکو برق وکو چون بروسکا چند تیجه آوا بسریع ده پر اوشی که وکو سواری چی سریع ده پره اوشي كوكو بايك دفريتوا اوي كوكو رويشنيشي سريع وكو رويشني اعتيادي اوشكا بخشا دروات وخشكا خش التاوكو نجاتي دبي اوشكا كلالي بجهنم ديجريت جسركا تنقاركاني جسركا ديجريت وفريد دنانا وغاقري جهنم وكنا بخوا اي منافق كان هر لبدايتوا كذا كونت الرقا روناشيان نامنت دلنشي انظرونا نقتبس من نوركم بانجي مسلمانان دا كان تشاوري من كان با ايمز باروناشي ايو بروين لدنيا دا زور جار دابينين دو سياركة بشول الرقان هيشي شان لايتي نامنت با سياركي دواي خويا بيش خوي دلبرا كان فلما كبامنش باروناشي تو بروم شكو من لايتي النية منافقة كانش لسر جسري جهنم روناشي انما دا بانجي مسلمانا كان دا كان انظرونا نقتبس من نوركم شاوري ما كان فلما كان بسريعي مرون بائما توزل روناشي ايو ورقرين وبتوان ايما البروين فرينوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا درين بقرانا ودواوا روناشي كان لفيشة ولا بداية جسركا وروناشي توزيعك لا هل كذبش خوي في ادرابا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ديوارك دادا برين بيني مسلمان كان ومنافق كان لا مسلمان كان رحمته ولا كافر منافق كانش عذاب فنا بخوار نار ندخلين ناو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار دخلين ناو لي هرجر وجهنم لجير كافر كانش دبل بو كي يخادعون الله وهو خادعهم لدنيا وين دزاني في الله خواذا كان ديت مزجود دادا نشيد ديت محاضرة دادا نشيد برامية تفاقني لقال خوار ما بست هداية ورقرت النية ما بست شتي ترى من ناد ناسم خواي قردت ناسي في الله من كي في الأخوان أكرد أو كافريك لدد وجنوب من ددات وبمسلمان عندي جنوب ددات زور باسترة لشي حالي زور باشتر دبي لناو جهنم دا لتوي منافق كلمز قود دادا نشيو بلام خائني لقى المسلمان بويا لبري هر جيروي جهنم دا خوي دبينيته ودا كيرو تخواره فناب خواه جولا مسلمان حارينه أو كاتا ليلة قرين بلو بهشت حتى إذا جاءوها كجيشنا بهشت درقاكاني بهشت درقاكاني بهشت تشي نتراوتوا سيرة لجهنم دا فرموي فتحت أبوابها هركا جيشنا درقاكاني كراوتوا بس جنة بهشت نكراوتوا بو ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة سلعتي إخوة بهشتك إخوة قرانة او عندما مالي شي بقيمه دنيا درجاي كراو به هر کس بي بروا تجوره نخي درجاي داخره بو همو كدنيه بو چي تجوره هنج شوند بينيت بو نمونه گورفان هيا گرات شي هر کس بي او دچو ساره کي خو اراده گريت بلام هند شوند هي محترمه اما باذن نبي برخصت نبي ناتوان چي تجوره بو همو کس ني چي تجوره وفتحت ابوابها واوي شي لفيشلا درجاي كاني بهش بو همو کس نتواند چید اهلی بهشتیش تا وکو پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام نچه و شفاعت نکه علی اخوه تکانکه درگاکانی بهشت نخلی نوا اوانده به نرخه اوانده شوینه چی خوشه او جارک شفاعت دکه پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام درگاکانی بهشت دکلی نوا دست نجوره و فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم خزنتی بهشت كدرجات رأيوا بو أهل بهشت طبعا سلام عليكم سلام إخواتنا لبأي أهل بهشت أي مسلمان تواب لمودوا سلامتيا هرشي ناقوشيا هرشي غما هرشي نارحتيا هيشي نمال سلأيوا سلام عليكم طبتم أيوا باقون وبباتيش هاتن فادخلوها خالدين سلامتان لبأو باقون ودورن برونو شوروا خالدين ببردوامي دميننا وتيدا طيبتم فادخلوها خالدين كذا سنجورا لحديث في عمر إخوادة أتوا عليه الصلاة والسلام غلمان من داري بشوك غالكا بفيري أنا ودين باستقبالي أنا ودين دوريان لددن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي كل يشيك لأهل بهش فسركي خوي لبهش دا بيد زاني وشار زاتر بيد مالكي دنياي يكسر هذا كابو باشتكي خوي كذا قالت درجاي بهشتي خزانة كاني لحور العين أو خزانة نيك أخوال بهشت أبو يدانابيت لدرجة راوسة وشاول الدكا كذا جيت أبي لحديث ذا هدوء فرمي بلى توي من ديني وما توي أنت إيش عنده فرمو ورجورة بهشت أو بهشت نيك أخوي ترى الدكار باسي كده برا كانم أقل استعراتا وكن يجي بياني باسي كن توابنا بالخوشي بهشت فيها ما لا عين رأت بهشت خوشی وای تی داره که هیچ شاب نبینی وا. لونه کسانی وا هبه بچاو خوشی وایان بینی وا که هر وصف نکرد. بلام بهشت خوشی وای تی داره که هیچ شاب نبینی وا. ولا اذن سمعت و هیچ چیز که چیز نبیست وا. سبب من باشه. شاوی همو من همو خوشی چی نبینی وا ل دنیا دا. بلام به جویس که زور خوشی هی بیستو معنی. دلیل بونمون لفلانه ولات لفلانه شعرش تی آوا خوش هی. نمان بيستوا فلان خواهي قرد فرمي بهشت استيوائي تدا ببستني جنتان بيستوا بلكو لوجه زياتر ولا خطر على قلبي بشر قلبي هيچ كسي چش بخطورتش بسردلي هيچ كسي قدانا هاتوشتي اوه خوش بيت دخلينا بهشت دوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده او جال بهشت دادا لان سفاس بو او خواهي كأو وعدي بأيما إذا الراس فكر لقال أيما وعدك بو هنا ينجي أيما براجان لدنيا لسر وعد إخوة جنياننا كتحملي أوهم ناراحتي دنيا دكيت لبيناوي چيا بيناوي أوي إخوة وعدي بهشت بتو دعوة كاتك دسيت بهشت وضلي الحمد لله الذي صدقنا وعده إنساني كافر وإن كنت لمن الساخرين بباوران قالت لك بوعد إخوة بهشتي چي بابا جهنمي چي فلام كذا سنة جهنم أو جاد زانا مسلمان إيش كذا شيء تباش أو جاد الله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء سفاس بأخوائك زوية بإيمة بخشي للدنيا بتواني لو زوية ذات شيء كنيمة جياني أو سرزبي من بحشت في ذلك وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقيل حيث نشاء فنعم أجر العامل باشترين أجر فاداش في عامل إنسانك الذي عمل بفاتبه أو بحشته جابرا كان والله رجو قلت نكتا ببلاش ناروات شونيرتان ببلاش ناروات روكر نخواتان ببلاش ناروات دعاتان ببلاش ناروات من دوبوني دنيا ونارحتي دنيا هيتي ببلاش ناروات خواه يقول او بليني في داوين بإذني خواه دقين بي وآوى زمرا بكومل بيك وشون لير بيك وين بإذني خواه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا آوى بكومل إن شاء الله دمان بنبو بهشت بو أوشوين أخوشيك خواه وعدي في داوين خواه يقول توفيق ما بدا خواهي قرب من كانت أهلي بهش لتوان من ببوره وآخر من خيرك واستقامة من بداته وبهش من بنسبك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.